هل يؤخذ بالحديث الرد على من سافر أو شتمني؟ الأحسن تقول عليك مثل ما قلت لي، مثل ما قال رسول قولوا عليكم، ولا يجوز أصلا من قوله تعالى وجزاء سيئات سيئات مثلها، يجوز، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الرفق، ولكل مقام مقال. ولا تظن أن الحكم في مسألة يكون كالحكم في كل المسائل، لا، قد يختلف الأمر.